السلام عليكم ورحمة الله. الحمد لله، نحمده حمدا يليق بذاته، وأصلي وأسلم على سيدنا رسول الله صلاة وسلاما تلي خارم ذاته الكريمة، وبعد، فالله أسأل أن يفقهنا في ديننا، وأن يعلمنا ما ينفعنا، وأن ينفعنا بما علمنا. اللهم اجعل ما نقول وما نسمع حجة لنا لا علينا، وآتنا حجتنا يوم القيامة، ولا تخزنا يوم العرض عليك، واجعل خير أيامنا يوم لقائك، وخير أعمالنا خواتيمها، ولا تحرمنا من النظر إلى وجهك الكريم. اللهم إنا نسألك لسانا ذاكرا، وقلبا شاكرا، وجسدا على البلاء صابرا، وعملا متقبلا، وشفاء من كل داء، وسعة في الرزق، وخروجا من كل هم وضيق. ونسألك ربنا الستر في الدنيا والآخرة. اللهم إنا نسألك الستر في الدنيا والآخرة. اللهم إنا نسألك الستر في الدنيا والآخرة. آمين آمين. وصلوا على خاتم المرسلين عليه وعلى آله الصلاة والسلام. ثم أما بعد، فنحن بتوفيق من الله سبحانه وتعالى كما تعلمون ما زلنا نواصل المسيرة مع هذا السفر الجليل، مع تاريخ ابن عساكر، وما زلنا مع الجزء الخامس، والذي يواصل فيه الحديث عن تلك التراجم التي تتعلق بالحوامد، أي بكل من يسمى أحمد. وقد تحدثنا عن 35 من هؤلاء، ووقفنا في المحاضرة السابقة عند الأحمد 36، وهو أحمد ابن علي المكنى بأبي الحسين البغدادي. هذا كما ذكره الحافظ ابن عساكر أنه أيضا ممن نزلوا بدمشق وحدثوا بها، وكانت له رواية ذكرها له الحافظ ابن عساكر، وبيقول إنه كان تحديثه في بغداد ودمشق كان سنة 420 هجرية، يعني يعتبر ويعد من علماء القرن الخامس، يعد من علماء القرن الخامس. فكان من الذين نزلوا دمشق كما قلت وحدثوا بها في سنة 420، وبالطبع ما دام قد نزل وحدث بها كان لابد أن يكون له ذكر في تاريخ دمشق كما اعتاد الحافظ ابن عساكر. ويقول إنه كان له مسجد، كان له مسجد في دمشق يحدث فيه، يعني كان له مجلس علم ومسجد كهذا، وله مسجد كهذا يحدث فيه ويتكلم فيه ويعلم فيه الناس، فلا بد أن يكون له ذكر. ساق له الحافظ ابن عساكر رواية واحدة، هذه الرواية بيبدأ هو في سندها وبينتهي السند عند أبي بكر الصديق رضي الله تعالى عنه وعن الصحابة أجمعين. هذه الرواية تقول كما يقول أبو بكر الصديق: إن سورة إذا جاء نصر الله والفتح حين أنزلت على رسول الله صلى الله عليه وسلم علم أن نفسه نعيت إليه، علم أن نفسه نعيت إليه. بالطبع قبل ما أشرح هذا الحديث، هذا الحديث بسنده إلى أبي بكر الصديق لم يرد إلا في تاريخ ابن عساكر، يعني إذا ذكرته لابد وأن تقول أخرجه ابن عساكر. أما هو هذا الحديث صحيح وموجود في كتب السنة ومنها مسند الإمام أحمد بن حنبل، ولكن من رواية عبد الله بن عباس رضي الله تعالى عنهما وعن الصحابة أجمعين، فتستطيع أن تقول هذه رواية صحيحة أخرجها ابن عساكر من طريق أبي بكر، وأخرجها غيره من طريق عبد الله بن عباس. عبد الله بن عباس، قلت لكم من ذي قبل، القرآن الكريم له منطوق وله مفهوم، وقلت احفظوا هذا، ما فيش حاجة له ظاهر وباطن والباطن ده يجيبوه كده وبتاع شغل الصوفية، لا، هو له منطوق وله مفهوم، والمفهوم لابد وأن يكون مما يحتمله اللفظ، يعني ما تجيبش مفاهيم ملهاش علاقة باللفظ خالص وتقول هذا مما يحتمله اللفظ. ومن أجل هذا احنا كنا على التفسير بالباطل بأنه تفسير بالباطل بالباطل. أما ما نعنيه الآن وهو إنك زي ما قلنا هناك ما يسمى وما نقول عنه بما وراء الألفاظ، الاستنباطات التي يمكن أن تفهم من ذات اللفظ ويحتملها اللفظ وليست بعيدة عن اللفظ. زي ما قلنا مثلا أبو حنيفة لما أراد أن يقول إن صوت المرأة عورة أخذ يستدل بوقائع أو بروايات من السنة، ومنها طبعا رواية أن الرجال يسبحوا النساء يصفقن، ومنها أن المرأة ممنوعة من الآذان ولا تجهر بتلاوة القرآن إلى آخره. قال ومفهوم القرآن يشير إلى هذا، فأمسك بقول الله سبحانه وتعالى ولا يضربن بأرجلهن ليعلم ما يخفين من زينتهن، فقال إني المرأة منطوق، ده المنطوق يعني إيه الظاهر ليك، منطوق الآية بيقول إنه يحرم عليها إنها تلبس خلخالا وتضرب برجلها ليظهر صوت الخلخال، فهذا سيلفت إليها الأنظار. هذا هو المنطوق. المفهوم بقى اللي يستنبط من ده كما يقول أبو حنيفة إنه ما دام الله قد منعها من أن تظهر صوت زينتها صوت الزينة فيكون صوتها من باب أول، أو ده اللي بيسموه إيه بقى، المفهوم، بيسموه إيه مفهوم اللفظ، بيسموه مفهوم اللفظ. خلاص. فنفس القضية في قول الله سبحانه وتعالى اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا، هذه الآية لها منطوق يفرح الناس، شوف يفرح الناس، ولها مفهوم يبكي الناس، شوف لها منطوق يفرح الناس، والله نفرح الدين كامل والنعمة تمت، حاجة تفرح والله حاجة تفرح. ولذلك بعضهم يرى ان كان يومها ده ينبغي ان يتخذ عيدا، خلاص حاجة تفرح الدين كامل والنعمة قد تمت. من الصحابة من بكى، ومنهم ابو بكر ومنهم عمر، ليه؟ راح للمفهوم بقى. المفهوم ان النبي صلى الله عليه وسلم علمهم ما من شيء يكمل الا ويعتريه الناقص، هذه سنة الله في خلقه، سواء هذا الشيء كان معنوي أو كان حسي. حسي شوف الأمر أول ما يكتمل تتوقع منه إيه النقصان كده على طول، مش الزيادة يعني اكتمل بقى كده هيتصبح ليه بقى دي كده وبقى دي كده، لا اكتمل النقصان. كذلك الإنسان في بنيانه وقوته، الله الذي خلقكم من ضعف ثم جعل من بعد ضعف قوة، فتجيلك قوة كده وبنانك يبقى قوي، ها بالتلنيك كده أول ما بتقوى هتخش في مرحلة الشيخوخة بقى هتنقص، ثم جعل من بعد قوة ضعفا وشيبة، وهكذا وهكذا. فالمنطوق يفرح، المفهوم بقى اللي بكى أبا بكر وبكى عمر أنهما أدركا أن الدين ما دام قد كمل لابد وأن يعتريه النقص، ده قانون، ده قانون، ولا يمكن للدين أن ينقص والنبي حي، يبقى النبي اللي يحصل له هيموت، هيموت فبكوا، يبقى دي ايه ده بنسميه، مفهوم، ده بنسميه مفهوم. نفس القضية إذا جاء نصر الله والفتح وهتتفتح مكة وهتتفتح بقى البلدان وما إلى هذا، ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا، ده حدث بعد فتح مكة، بمجرد أن فتحت مكة جاءت الوفود مسارعة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وبدأ الناس يدخلون في دين الله أفواجا، يبقى المسألة إيه كملت، يبقى النبي عمل اللي عليه، وبدم كملت والنبي عمل اللي عليه اللي يحصل يذهب إلى ربه. فعلم بهذه ده اللي احنا بنسميه بقى الايه بقى المفهوم المنطقي في الرحق، ان في نصر وناس هتدخل في دين الله افواجا. لكن شوف المفهوم الذي ادركه النبي صلى الله عليه وسلم وايقن به، علم ان نفسه قد نعيت اليه، خلاص خلاص عليه وعلى اله الصلاه والسلام. تلك هي الروايه الوحيده التي ذكرها الحافظ ابن عساكر في ترجمة هذا الأحمد. الأحمد 37 وهو أحمد بن علي بن محمد النحوي الأديب، خلاص كده أنت تعرف على طول ده رجل كان بتاع نحو وأدب، وده توفي في سنة 415، فكان من النحويين الموجودين في القرن الرابع والقرن الخامس. وزي ما قالوا هو كان من الذين يعني نشروا تعليم النحو والأدب في هذا الوقت، وليس له دخل بقضية الحديث علشان نقول حدث أو لم يحدث وحدث بإيه وما حدثه بإيه. لكن زي ما قلت ابن عساكر حريص كل من كان في تاريخ ابن عساكر تاريخ دمشق، كل من مر على بغداد ومر على دمشق لابد والشام لابد ان يجيب له ذكر في هذا الكتاب ما دام له دور، ما دام له دور. بيجي بقى بعد هذا الى احمد 38 وهو احمد ابن علي ابن محمد، هديك بقى النسب كله، ابن الحسين ابن عبيد الله ابن الحسين ابن إبراهيم ابن علي ابن عبيد الله ابن الحسين ابن علي ابن الحسين ابن علي ابن أبي طالب. فهو عايش وجاب كل النسب ده عشان يقول لك إن نسبه بينتهي إلى من؟ إلى علي ابن أبي طالب، إلى علي ابن أبي طالب. هذا الرجل كان أيضا من علماء القرن الخامس، وكانت وفاته سنة 468 هجرية، وكان قاضيا على دمشق، يعني تولى قضاء دمشق، تولى قضاء دمشق. ولكن شوف بقى، كان قاضيا على دمشق، هذه واحد، وبينتهي نسبه إلى علي بن أبي طالب كما سمعت، ومع هذا محكوم عليه عند علماء الحديث بأنه كان كذابا وضاعا. طبعا انت لو قلت الكلام ده قدام واحد بتوع الشيعة يموتك، لان عندهم طبعا النسب لازم يكون اللي انا بقوله بكرره، خلاص انه كان كذابا وضاعا. ولذلك حكم الحافظ ابن عساكر عليه بيقول وكان يرمى بالكذب. تروح لميزان الاعتدال للحافظ الذهبي بيقول نفس الكلمتين، يرمى بالكذب. ولذلك الحافظ الذهبي عامل ديوان مسميه ديوان الضعفاء، فجمع فيه بقى الكذابين والمتروكين والوضاعين وما الى هذا، فهتلاقي صاحبنا ده مشرف الديوان، خلاص ديوان الضعفاء. فكانوا معروف، كان أيضا لتشيعه كان بيكذب كثيرا ويختلق كثيرا وما إلى هذا، فمعروف أنه كان يرمى بالكذب. وما دامت القضية هكذا ما جاء له، ولذلك هو بيقول حتى عمن سمعوه بيقولوا لم يسمع منه حديثا مسندا، وسمعت منه حكايات متقطعة كلها قد يخلو من الصدق. كان يقعد بقى يحكي عن آل البيت ويقول حكاوي ويقول حاجات وبتاع مش عارف ايه، ولكن شوف مع انه كان ايه؟ مع انه كان ايه؟ مع انه كان قاضي ونسبه كما قلت بينتهي الى، لكن في الروايه صفر، في الروايه صفر صفر، خلاص بس. بننتقل بعد هذا الى الاحمد 39 وده يمكن هنقف معه شويه، وهو احمد بن علي بن مسلم، خلاص، ويكنى بأبي العباس. واخد بالك؟ الخيوطي، قال ايه؟ الخيوطي. طبعا احنا قلنا الخيوط دي في نسب كثيرة وبنسمعها وبألقاب كثيرة بنسمعها، واخد بالك؟ طبعا هو حكم العلماء عليه، منهم الحافظ ابن عساكر، منهم الخطيب الحافظ الخطيب البغدادي يعمل له ترجمة في تاريخ بغداد. فالحافظ البغدادي بيقول كان ثقة حافظا متقنا حسن المذهب، خلاص ده الحكم عليه، يبقى ليس عليه ان شاء الله تعالى غبار خلاص. فبقول اني لما جم ينسبوه هذا هو الأبار الخيوطي، يعني هو شوف ليه كم نسبة، نسبتين اهو، الأبار الخيوطي. فبقى احفظ الكلمتين دول عشان تعرفوا بيهم وتعرف ان هو ثقة لو وجدته في الحديث، سواء قالوا عنه الأبار قالوا عنه الخيوطي او جمعوا الاثنين تبقى عارفه. اولا نسبة الأبار الى اي شيء؟ ها شوف الشيخ قال لك النخل. السمعاني في الأنساب دي بيتكلم عن النسبة دي، بيقول أنا كنت أعتقد إلى أنها للنخل، فكان من الذين يؤبرون النخل، هو بيقول أنا كنت أعتقد هذا، بيقول فاكتشفت أنه كان يصنع الإبر وكان ينسب إليها. عارف الإبر؟ فبقى اسمه ليه؟ أبار، يعني بيصنع ليه؟ كان له صنعة الإبة، ولذلك هو بينها لك بعد كده الإبة الخيوطي نسبة للخيوط. فبتوع الخيوط ما يشتغلوش من غيره، ليه؟ لأن هو بقى اللي بيصنع لهم الإيه؟ الإبر. فالأبار هذه كانت نسبة إلى، ولذلك دي كانت من الطرف اللي قرأتها للسمعاني، هو نفسه بيقول كنت بعتقد إن الأبار دي، لكن طبعا هذا الرجل الفتش وحقق فاكتشف إنه كان بيصنع الإبر، فقيل عنه الأبار الإبا الخيوطي خلاص. وأثنى عليه أيضا السمعاني فيه الأنساب علشان تبقى عارف، أثنى عليه ثناء طيبا، فموثقينه ولا غبار عليه. بيسوق له الحافظ ابن عساكر حديثا، هذا الحديث هو في سنده وبينتهي إلى ثوبان عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال من فارق الروح الجسد، اللي روحه تطلع من جسمه وهو بريء من ثلاث. طبعا الكلام عن المسلمين، المسلم اللي روحه تطلع من جسده وهو بريء من ثلاث دخل الجنة. إذا تبقى أنت حاطط في دماغك إن أنت ممكن تموت وأنت مسلم ولا تدخل الجنة ابتداء، ففي ثلاث حاجات لازم يخلوك تعد الأول على النار، يا ترى فيك ولا مش فيك؟ مش كده؟ مش اسأل نفسك. وقبل ما أقول لك يا ترى فيك ولا مش فيك، هقول لك بس عشان اطمنك الحديث الاول صحيح ولا ما هواش صحيح؟ لا الحديث صحيح، والحديث موجود عند احمد في مسنده، وموجود عند الترمذي، وموجود عند ابن ماجه، موجود عند البيهقي، والحديث صحيح 100%. خلاص يبقى عرفنا الحديث بقى. اذا نرجع لكلامنا، ثلاث حاجات وانت مسلم، واحنا قلنا ان كل من مات على لا إله إلا الله هيدخل ليه الجنة، دي حقيقة. لكن السؤال بقى ابتداء، هو ده السؤال بقى ابتداء، الإجابة لا، أن هناك من سوف يموت على لا إله إلا الله ولكن لابد أن يدخل النار أولا، يوفي ما عليه. ما تجيش تقول بس ما أنا في النهاية أخش الجنة. طيب تعال نحط ايديك على البوتاجاز وفي النهاية هنعالجك، ايه رأيك؟ انا بقولها لك اهو، تعال نحط ايديك على البوتاجاز وفي النهاية هنعالجك، ايه رأيك؟ أنا إحنا مالنا بقى دلوقتي ومال. ما إحنا قلنا ابتداء لما يكون في حق المسلم ابتداء يبقى معناه مش هيخش ابتداء، لكن في النهاية من قال لا إله إلا الله دخل الجنة خلاص. فأقول ابتداء، وإحنا يهمنا جدا إن إحنا ما نخشش جهنم ولا تعش خش خلاص. يبقى أنا وإنت طمعي أننا ندخل الجنة ها من أول الأمر كده ابتداء، نعيم من أولها كده، مفيش بهدلة في الأول، نعيم من أولها كده. فابتداء فهذا الحديث عايز تخش ابتداء فارق الثلاث حاجات دول وببريء منهم. والثلاث حاجات دول معناهم انك لو وقعت في واحدة فيهم او في اثنين او في الثلاثة يبقى لازم تعدي الاول على نار جهنم. طب ايه هم الثلاثة بقى دول؟ اسمع، من فارق الروح الجسد وهو بريء من ثلاث دخل الجنة: الكبر والغلول والدين. كم حاجة بقى؟ ثلاثة. احرص على انك تبقى مخلص مفيش حاجه من الثلاثه دول. الكبر زي ما النبي قال: لا يدخل الجنه من كان في قلبه مثقال ذره من كبر. فلذلك تقول لي طب ما لو بيقول لا اله الا الله ما هيخش جهنم يتقلي فيها يتخلص من الكبر وهيخش الجنه ما عندوش كبر خلاص، فلازم يعدي عليها الاول. فالكبر وربنا يعافينا واياك من الكبر. واحنا قلنا بقى المتكبر ده بينازع الله سبحانه وتعالى في صفة من صفاته، في صفة من صفاته. وقلنا قبل كده الكبر مانع لكل خير. في اول هذا الخير عشان تبقى عارف يكفي التوحيد والحق والعلم. اللي حمل اهل الكفر على الكفر اول مصيبة كانت الكبر. واللي بيحجب عنك العلم يضيع العلم بين اثنتين، اول واحده فيهم الكبر والثانيه الحياء. الكبر خلاص. والحق طول ما انت متكبر عمرك ما تقبل حق حتى لو قدام عينك في الكون كده. ولذلك ربنا قال: ساصرف عن اياتي الذين يتكبرون في الارض بغير الحق. شوف تبقى اعمى ما تشوفش الحق، تشوفش ايات ربك، فده مصيبه. ولذلك قال العلم المتكبر لازم يخش جهنم تتكسر نفسه خلاص، وبعدين لا اله الا الله تنفعه يخش الجنه خلاص. ثانيه الغلول. الغلول هو السرقه من الغنيمه قبل ما توزع. يروح يجهده، معروف ان الاموال اللي بتيجي لازم الاول تجمع وبعدين تقسم. فيجي واحد ها يعجبه حاجة روح واخدها يبقى اسمه غلة. واهل العلم قالوا انه سمي غلولا لان الغل قيد، والاصل ان ينبغي ان تكون يدك مقيدة فلا تمتد إلى هذا، فإذا امتدت قيل إنك قد غللت. وقال أهل العلم ذلك لأنك تغلل بما أخذت في نار جهنم، تقيد بما أخذت في نار إيه؟ في نار جهنم. مهما كان اللي بتاخده شيء حقيقي، سواء كما قال أهل العلم كان اللي فعل هذا جندي أو حتى قائد الجند، لأن مش معنى أن قائد الجند هو صاحب التصادف، لا، لابد أن يعود هذا المال إلى خزانة الدولة، وبيقسم المجاهدين بيبقى لهم قسم وكذا وكذا وكذا كما هو معروف تقسيم الغنائم. وانتوا عارفين حديث الرجل اللي أبلى بلاء حسنا والصحابة أثنوا عليه وقالوا شهيد، وقال النبي وهو في النار واستغربوا، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: إن الشملة التي أخذها لتشتعل عليه في نار جهنم. حته ماش خدها ضيعت له الشهاده، ضيعت له الشهاده، ضيعت له الشهاده. ولذلك فتشوا متاعه فوجدوا فيه شمله قد غلها. ولذلك اللي سمع الكلام ده النفوس البشريه اللي عندها ضاغط دين بتتاثر بهذا الكلام، اما في ناس قلوبها اموات تقعد تقول قدامه كده 100 سنة ولكنه سامح حاجة، ولكنه سامح حاجة، بل يقعد يقول معاك زي ما بيحصل. واحد يتسرق الله لا يكسبه الحرام، يبقى هو قاعد يقول لك يا اخي ربنا يشيله يا اخي وهو اللي سارق. ده دي ناس غريبة ما تفهمش، يعني لا دم ولا دين ولا ضمير ولا اي حاجة، قلوب ميت، قلوب ميت. فشوف النبي مجرد ما يقول الكلام ده يروح اي واحد يجري بسرعة ويجيب شراكين للنعل. عارف الشراكين دول معلوم يعني ايه؟ سيرين. عارف السير اللي بيبقى في الصندل ده؟ كان واخد 2 بيحتاجهم بيغار بيعملهم في صندالي ولا بتاع، راح واخد. ولما جابوا النبي جه قال له رسول الله صلى الله عليه وسلم شراكان من نار. يعني لو كان خدهم برضه كان راح بيه في دهش. بس حاجات بسيطه كده خلاص. يبقى الكبر والغلول والدين. وطبعا قضيه الدين قضيه فيها تفصيل. نعم. هو في اسلام دلوقتي عشان تقول لي ده؟ شو ما عمك بتكلم فيه؟ انا بتكلم عن المسلمين والاسلام، انت بتكلم في ايه؟ نعم يا ريا، بتكلم عن الاسلام والمسلمين، خليها في سرك بقى. برضه هيقول لي مش عارف ايه يا عم. انا بتكلم عن الاسلام والمسلمين، انا بتكلم عن الاسلام والمسلمين، انا بتكلم عن الاسلام والمسلمين. ما تسكتوا. انا بتكلم عن حكم الاسلام والمسلمين، الجهاد في سبيل الله، الجهاد في سبيل الله، مش الجهاد لارضاء ماما امريكا. ما تخلوكوا في حالكم وتسكتوا، خلونا نكمل الدرس. قال ليه مش عارفين يعني؟ ها خلينا في حال. نعم. الغلول هو زي ما قلنا السرقة من الغنيمة، معروف كده خلاص. حلالكم بقى، كل واحد عايز يسأل في الموضوع ده ودلوقتي وتجيبه يا اخ. لا اله الا الله، لا إله إلا الله. الثالثة الدين. فهو طبعا قضية الدين قضية فيها تفصيل. هناك فرق بين من استدان وهو ينوي الوفاء، وبين من استدان ولم ينوي الوفاء. ولذلك كلمة الدين هنا زي ما بيقول أهل العلم هي عامة تقيدها الروايات، يعني في روايات بتقيدها، ومنها رواية من استدان وهو ينوي الوفاء أدى الله عنه يوم القيامة. يعني أنا خدت أنا وفاء ومت مش هخش، قال لك ربنا هيأدي عني يوم القيامة وهيسترضي صاحب الدين. ولكن المصيبة في من يأخذ أموال الناس وهو لا ينوي أداءها، أو من يأخذ أموال الناس وهو قادر على الأداء، اللي هو زي ما قلنا عنه بقى في خطبة الجمعة اسمه إيه؟ ها؟ لي الواجد. خلاص؟ لي الواجد. فهذا هو المعني، هذا لفظ عام تقيده الروايات الأخرى إن شاء الله وقدر. تلك هي الرواية التي ذكرها الحافظ ابن عساكر لأحمد بن علي الأبار. وعرفت يعني إيه بقى أبار؟ الخيوطي إن شاء الله تعالى. واخد بالك وهو بيتكلم عن وفاته وبيقول مات أحمد بن علي الأبار يوم الأربعاء، وكان نصف شعبان سنة 90 و200، يعني سنة كام؟ 290، سنة 290 إن شاء الله وقدر. بننتقل بعد هذا إلى 40 من الحوامد، وهو أحمد ابن علي ابن الهيثم، وده كان من علماء القرن الثالث ومات سنة 273 هجرية. بيقول هو من أهل دمشق وله ذكر. يا شوف تسمع إن له ذكر دي يبقى كان له دور في العلم أيا كان العلم. وبيقول ولكن ليس له روايات، لكن كان معروف عندهم فراح حطه. الأحمد 41، وده برضه هنقف معه بعض الشيء، وله الحافظ البغدادي حرص على أنه يذكر له ترجمة في تاريخ بغداد، وهو أحمد بن علي ابن يزيد العكبري. العكبري خلاص. وعكبر دي بلد كانت شرق بغداد، وجودها في العراق أقدم من بغداد. يعني بغداد أنشئت واستحدثت بعدها اللي هي بلده كانت تسمى ايه عقبر، ما اعرفش هي ليها وجود دلوقتي في العراق ولا موهاش، ما اعرفش، ما رحتش العراق عشان اقول واعرف وما عنديش فكره. لكن ياقوت الحمو في معجم البلدان بيبين هذا، وكذلك السمعاني في النسبه اليها بيقول العقبر دي كانت بلده في شرق بغداد وهي اقدم واسبق في الوجود من بغداد، من بغداد. خلاص. طبعا هذا الرجل له روايات عن السلف، لم تأتي له رواية مرفوعة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، وذكر له بعض تلك الروايات، من هذه الرواية التي بدأ بها، وهو طبعا لم يأتي فيه جرح فهو معدل، فهو في سند هذه الرواية وينتهي سند هذه الرواية إلى عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه وعن الصحابة أجمعين. وهذه رواية إن لم تكن مرفوعة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ولكن لها حكم المرفوع. وأنا قلت لك الحكاية دي قبل كده، قلت لك إن الصحابي أحيانا يقول كلاما لا يسنده إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولكن أنت تعتبر أن النبي قد قاله. تقول لي إزاي؟ قال أهل العلم إذا كان الصحابي لا يعرف عنه الأخذ بالإسرائيليات، والصحابة كلهم عدول ثقات، ولكن لا يعرف عنه الأخذ بالإسرائيليات، يعني ما بيجيبش حكايات من التوراة والإنجيل زي عبد الله بن عمرو بن العاص وأبي بن كعب. ليه؟ لأني لما يجيب رواية من دول من الممكن يكون جابها من التوراة والإنجيل. فما دام هذا الصحابي لا يعرف عنه الأخذ بهذه الروايات، ما يقوله إذا كان يتعلق بالتحليل والتحريم أو الغيبيات فله حكم المرفوع، فله حكم المرفوع. لما يجي أبي بن كعب مثلا، مثلا يقول وقد قال يوسف لإخوته وقال له إخوته، عمرك ما تديها حكم المرفوع، لأن أبي بن كعب كان على علم بالتوراة، فسهل أن يكون نقل الكلام ده عن التوراة، فتقول في الكلام ده الله أعلم، الله أعلم. لكن لو جاء أبو بكر وقال لك قال يوسف لإخوته وإخوته قالوا له، يعرف النبي هو اللي قال. ليه؟ ليه؟ لأنه ده غيب، والغيب لا يؤخذ إلا بالسماع. في حاجة من الاثنين، يا تقول كذب يا تقول سمع، ومالكش غير التانية. تقدر تقول كذب يبقى هتقول ايه سمع، يبقى اكيد النبي هو اللي قاله، نغيب. تعرفت القاعدة دي؟ ولذلك اكررها، الصحابي ان لم يكن معروف من ياخد من كتب الاسرائيليات دي، فالقضايا التي يقولها خاصة اذا تعلقت بالغيب او بالحلال او بالحرام، هذه روايات بيبقى حكمها حكم الايه حكم المرفوع. ولذلك هتقرأها في كتب السنة كتير، يقول لك مثلا هذه رواية موقوفة على ابن عمر ولكن لها حكم المرفوع، خلاص أكن النبي قال. من هذه الرواية التي نحن بصددها بقى، شوف ابن مسعود بيقول ايه، قل له في سند هذه الرواية، والرواية بينتهي سندها الى ابن مسعود. قال ابن مسعود ينادي مناد عند حضرة كل صلاة، منادي يعني ملك، ها الملك راح قال له، مش ممكن، خلاص ابن مسعود بيكذب، مش ممكن، يبقى جاب المعلومه دي منين؟ بس اكيد النبي قال، وان لم يقل هو صراحه قال رسول الله. ابي يقول ايه بقى، ينادي مناد عند حضره كل صلاه، يا بني ادم قوموا فأطفئوا ما أوقدتم. طبعا انت طول النهار ها مولع نار المعصية، شوية بتغتبوا شوية بتبصوا شوية كذا وشوية كذا وشوية كذا وشوية كذا وشوية كذا. هذا المعنى بيأكده حديث ان الصلاة للصلاة كفارة لما بينه، مش كده؟ دي حقيقة. فانت بتقوم اهو، فقوموا فأطفئوا ما أوقدتم، يبقى هتتوضى الوضوء كفار، هتصلي الصلاة كفارة، يبقى اللي انت ولعت بالمعصية طفيته بالايه؟ بالطاعة. خلاص، قوموا فأطفئوا ما أوقدتم على أنفسكم. وهكذا بقى ينادي الملك عند صلاة الصبح، وينادي عند صلاة الظهر، وعند صلاة العصر. خلاص، ويظل هكذا، وهكذا تقول الرواية. إذا أنت في حاجة إلى هذه الصلاة التي تقوم إليها. ودي معروفة إن الوضوء بكافة، رأيتم لو أن نهرا ببابه، والصلاة بتكفر، وما فيش شك إن أنت بترتكب ذنوب وأثام بتشعل لك نار جهنم، تيجي ما شاء الله لا قوة إلا بالله تتوضى وتصلي ترجع تخمدها تاني. ولذلك اللي ما بيصلوش دول والله أولهم من الله، وقد حرموا يعني خيرا كثيرا، والله حرموا خيرا كثيرا. طبعا هو بيسوق رواية أخرى لحبيب ابن مسلمة، وهو كان من تابعين الطيبين، وبيسوق هذه الرواية عشان يعلمك سبحان الله. بيقول إني رفيقا لحبيب، هذا واحد كان في رفقته ضاق صدره على حبيب، يعني تغيظ عليه، فقال له حبيب: إن استطعت أن تغير خلقك فهذا أحسن لك. شوف، لما بقى لك صاحب وبعدين يجي بقى يتغيظ عليك، تقول له بقول لك إيه، يا تغير طريقتك دي وأخلاقك دي، ها كمل. هتقول له إيه تاني بقى أكملها لك يا مش عايز أعرفك تاني، مش كده؟ تغير طريقك مش عايز أعرفك تاني. لذلك الإخوة بقى اللي بيقعدوا احتدوا على بعض وبنشوفها كتير دي، ها، واللي كان لسه في منها شكاية قريبة، اللي ده يتنرفز على ده يروح التاني: انت بتتنرفز عليا ليه؟ واخد بالك؟ بقول لك ايه، تكلمنيش كده، مش عايز ما تتكلمش معايا تاني، مش عارف ايه ايه ايه ايه. ده مش اخلاق الاخوان مع بعضه. واحد صدره ضاق، انصحه ان غير اخلاقه، شاف ان هو عصب صدره ضاق على طول، انصحه ان غير اخلاقه. طب ولو ما غيرش، اسمع بيقول له ايه يا حبيب بقى، بيقول له تعلم الرفق والاصدقاء يكونوا ازاي، عشان الاخوة بمراضيهم كده ان شاء الله. فبيقول له ايه بقى: ان استطعت ان تغير خلقك فاحسن، يعني يكون احسن لك يا اخوة، احسن لنا، وافعل، والا فان شاء الله تعالى سيسعك من اخلاقنا ما ضاق عنا من خلقك. كنت اخلاقك ضيقة علينا، ان شاء الله اخلاقنا هتخلينا نوسع احنا معك. شوف، تحملوا بعض، وده اللي انا عايز اقوله لكم. مش كل ما اخش الاقي خناقه هنا، ليه مش عارف وفوزي قال لي محمد قال لي، فمش كده؟ مفيش واحد فيكم ما شاء الله لازم كل واحد فيكم يعمل هو الكبير وهو ولذلك بعد الصلاه هنشوف مين فيكم اللي صدره هيتسع. هم عايزين عصايه فعلا، انا كنتش هقولها بس انا قلتها عمدا متعمدا يا اسف. نعم، خلاص. تلك أو هاتان هما الروايتان اللتان ساقهما الحافظ ابن عساكر لأحمد بن علي بن يزيد. الأحمد الثاني والأربعين، وهو أحمد ابن علي أبو منصور، يكنى بهذا بأبي منصور الأديب، بأحمد بن علي، خذ فهو ابن يحيى بن العباس أبو منصور الأديب. هذا الرجل كان من علماء القرن الرابع والخامس، ولد سنة 366 وتوفي سنة 461، فعاش قرابة 95 عاما، قضى شطرا منها في القرن الرابع والشطر الآخر قضاه في القرن الخامس. حافظ ابن عساكر بيقول: وقدم دمشق حاجل سنة 332، يعني سنة 432، وهو مات سنة 461، يعني قعد قرابة 29 سنة. خلاص بيقول فحدث بها وكذا وكذا، وكان من مشايخ الخطيب البغدادي، وروى عنه الخطيب البغدادي، خلاص روى عنه الخطيب البغدادي، فجايب رواية بيحدث فيها الخطيب البغدادي عنه، وهذه الرواية بينتهي سندها إلى عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما وعن الصحابة أجمعين. الرواية بتقول إيه؟ زي ما جابها ابن عساكر كده، زي ما جابها ابن عساكر كده، كانت امرأة تأتي قوما فتستعيض منهم الحلي ثم تمسكه، ثم تمسكه، تستعير الايه؟ الحلي ثم تمسكه، تمسكه يعني ايه؟ ما ترجعوش تاني، ما ترجعوش تاني، خلاص؟ ثم تمسكه. طبعا قبل ما اكمل الروايه دي، الروايه دي لها اصل في كل كتب السنه من اول البخاري، من اول البخاري، وموجوده بقى بالالفاظ دي وقريبه من الالفاظ دي وابسط من الالفاظ دي يعني اطول، واخد بالك؟ جاب الفاظ متعدده وكثيره جدا في جل كتب السنه الواقعه دي. يبقى الخلاصه هي روايه صحيحه ما في ما فيها كلام، وابو داود معنون لها بعنوان جحد العارير، يعني اللي يستعير وبعدين ايه؟ يجحد، تيجي تقول له هات يقول لك ما خدش، ما خدش، خلاص السلام عليكم اديني كذا يقول لك اتفضل، تيجي تقول له هات يقول لك ما خدش، انا خدت منك حاجه؟ ما خدش. خلاص انا بطرح عليك سؤالا، اللي يقعد ياخد حاجه ويجحدها ويثبت عليه هذا، خلاص جه فوزي خد مني 1000 جنيه قدام محمد وقدام صابر، ومحمد هيفرح فيه قوي، خلاص وقدام صابر وقدامك، ما قدام محمد انت خلاص جايز. وبعدين جيت اقول له هات الالف ما خدش منك حاجه، وشهدوا عليه بده، قال لي الله، جه في يوم برضه قال لي انا رايح اجتماع كده وانا شايف ان عندك عبايه حلوه الدهاني، خد فين العبايه؟ ما حصلش، وشهدوا عليه بده. سؤالي، تتقطع ايده ولا ما تتقطعش؟ ايه رايك صحيح والله؟ يعني تعتبرها سرقه ولا ما تعتبرهاش؟ تعتبرها سرقة ولا ما تعتبرهاش؟ طب هسمعك الحديث اللي هنا الأول، هسمعه، أنا لسه ما قمتش، أنا قمت، أنا لسه ما فتش الباب هنا. أديك عرفت القصة في أولها أهو، إن دي امرأة وكانت بتستعيد إيه؟ حلي، تروح لدي تاخد منها وتقول ما خدتش، ولدي تاخد منها وتقول ما خدتش، ولدي تاخد منها وتقول ما خدتش، ولدي، وإيه بقى؟ الحلي. وطبعا ده جاء الشرع عن إعارة الحلي، وعارفين انتوا قصة التيمم، كانت ام المؤمنين عائشة اصلا سبب الواقعة انها كانت استعارت قلادة من اختها اسماء، وقال ابن حجر وهو يشرح هذا الحديث فيه جواز استعارة النساء الحلي من بعضهن، فيش انكار في ده، خلاص. بس فسهل جدا تاخد، تستعير منها خاتم، تستعير منها كذا كده، فدي كانت بتعمل كده. النبي يقول الروايه بتقول ايه؟ زبول ابن عمر قال النبي عليه الصلاه والسلام: لتتب هذه المراه الى الله والى رسوله وترد على الناس متاعهم، قم يا فلان فاقطع يدها. كده رواية زي ما هدمه نقطع هذا ولا نقطعش؟ نقطع الايد ولا ما لسه قلت لك واقع او فوزي لسه مسكين اهو ها نقطع ولا ما نقطعش ها انا بسالك الروايه دي قدام ايه قم يا فلان فاقطع يدها ها تقطع ولا ما تقطعش انت لو ناصح بس اصبر بس اصبر بس انا قلت لك الروايات دي الروايه دي القصه دي جت بالفاظ ايه كتير كتير في البخاري وفي مسلم وعند ابو داود والنسائي والترمذي وابن ماجه واحمد في مسند عشان تبقى عارف في الفاظ قد كده وفي الفاظ قد كده اتعلم كده اوعى تحكم غير رقم واحد لما تجمع الفاظ الروايه ورقم اتنين الروايه دي ورقم اتنين تشوف لها هل هناك ما يعارضها او ليس هناك ما يعارضها واذا كان اللي بيعارض ده معارض صحيح ولا مش صحيح ولما بيعارض هتقدم احد الامرين اللي قدامك ولا الروايه المعارضه حكام السهلة حكام السهلة ولذلك انا قلت كده ان بعض اخواننا واحنا في الرحله المباركه كان موديهم في داهيه كده ان يروح اي روايه ملوش دعوه بباقي الروايات ولا في معارض ولا مش معارض خلاص كده ولذلك انت لو بصيت الروايه دي قم فاقطع يدها اي واحد تدي له عريه وميه ويشهد عليه اتنين وقاطع ايده تبقى ما فهمتش حاجه وانا بقولها بملئ فيها تبقى ما فهمتش حاجه ولذلك لسه وهقعد اقولها للانقى الله العلم بالتعلم لازم تتعلم مش بالفقاقه بالتعلم وعشان كده قلت لك سلاح حديث شوف رواياتها قد ايه روايات قد كده مش هاخدها من بعساكر راجل ينفذ قد كده فلازم نشوف الروايات دي طب انت نفسك تعرف القصه قوي وتعرف الحديث ده له معارض ولا لا والحكم ايه اشوفك بكره ان شاء الله مش بعيد مش بعيد غدا ان شاء الله سبحانك اللهم وبحمدك نشهد ان لا اله الا انت نستغفرك ونتوب اليك اللهم تقبل منا امين امين اقول قولي هذا واستغفر الله العظيم لي ولكم واشكر لكم حسن سماعكم وبارك الله لكم وبارك الله فيكم وبارك الله عليكم